والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأفاضل، حياكم الله في هذا المجلس المبارك وفي هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا لفضيلة الشيخ محمد بن مساعد العتيبي في جلسة علمية بعنوان كتاب الحج من بلوغ المرام قراءة وتعليم. لا أريد أن أطيل عليكم في المقدمة، وجزا الله فضيلة الشيخ محمد خير الجزاء على تلبية طلب إخوانه ومحبيه وعلى نشر العلم في هذه المحافظة، جزاه الله عنا خير الجزاء. إن كان من مقدمة قبل بداية الدرس فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المعاد. ثم أما بعد، أحمد الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء، فإن هذه المجالس العامرة بذكر الله تعالى هي أيها الأكارم من خير ما يوفق الله جل وعلا به عباده في هذه الدنيا، فإن الناس ينشغلون بدنياهم وينشغلون بملاذهم وينشغلون بشهواتهم، بينما يوفق الله جل وعلا ثلة قليلة من عباده ليجتمعوا على ذكره تحفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. ولهذا فإني أوصي نفسي أولاً وأوصي جميع الحاضرين والحاضرات وجميع المستمعين والمستمعات أن يتواصوا جميعاً بلزوم هذه المجالس المباركة أياً كانت وفي أي مكان كانت وفي أي عنوان كان حديثها. لماذا أيها الأكارم؟ لأننا في زمان غربة وفي زمان لهث وراء الدنيا وفي زمان ابتعد فيه الكثيرون عن طلب العلم، بل أصبح العلم تنال به الدنيا عند الكثيرين، ولكن قلما أن تجد ثلة يجتمعون على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتغون بذلك وجه الله تعالى، لا ينالون دينارا ولا ينالون درهما ولا يبتغون إلا ثواب الله جل وعلا. هذه أيها الأكارم تشهد للإنسان يوم القيامة، بل إنها عند من جربها يعلم يقينا أنها من أعظم الملذات في هذه الدنيا. ولهذا تعرفون عبارات السلف الكثيرة الدائمة، يقولون لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نعيشه من اللذة في العلم وطلبه لجالذونا عليها بالسيوف. يعني يقول ليست الملذات بالمطاعم والمشارب والملابس والمساكن والدينار والدرهم، بل إن اللذة التي يجدها طالب العلم في مجالسة العلم ومدارسته والاحتفاف بكتاب الله جل وعلا والالتفاف بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنيل من معينها لهو في هذه الدنيا لذة قبل أن تجد لذته بالأجر عند الله جل وعلا يوم القيامة. هذه مقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان. العنوان واضح أيها الأكارم كما تعلمون، هو في الحقيقة نظراً لظروف المدة وظروف خاصة آثرت أن يكون هذا الدرس مقتضباً على 3 أيام، وإلا فإن كتاب البلوغ كما تعلمون كتاب كبير، وفي الحقيقة أن إذا أردنا أن نعطيه حقه فإنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 20 يوماً، نحتاج إلى ما لا يقل عن 20 يوماً حتى نعطي هذا الكتاب حقه من الشرح والتفصيل والبيان، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنحاول أن نمر على نبذة يسيرة على كل حديث. هي في الحقيقة عبارة عن قرابة 70 حديثاً سنمر عليها إن شاء الله تعالى جميعاً، وسأمر على الأسانيد باختصار شديد جداً خاصة الأحاديث التي خارج الصحيحين، وبإذن الله تعالى سأمر على مسائل الأحاديث الهامة، يعني أصول المسائل فقط. تعلمون أن كل حديث تحته 10 مسائل، أنا سوف أقتصر على فقط المسألة الكبرى والأم التي أورد المؤلف الحديث لأجلها. هذا الكتاب العظيم ألفه العلامة القاضي أبو الفضل ابن حجر خاتمة الحفاظ وإمام الأئمة في زمانه، ألفه لابنه لأنه عجز عن حفظ الكتب الكبيرة، فألف الحافظ هذا الكتاب لابنه، ولكنه لم يحفظه، فكتب الله جل وعلا لهذا الكتاب القبول، ثم ذاع بين الناس حتى أصبح هذا الكتاب هو العمدة في أحاديث الأحكام. والأحاديث أيها الأكارم كما تعلمون كتب السنة على قسمين: كتب السنة العامة وكتب السنة الخاصة. كتب السنة العامة مثل صحيح الإمام البخاري ومثل صحيح الإمام مسلم. ما معنى كتب عامة؟ يعني أنها تسرد أحاديث جميع الأبواب، فتجد أن البخاري مثلا ذكر كتاب التوحيد وكتاب الصلاة وكتاب الحج وكتاب التفسير وكتاب الرقائق وكتاب الصيام وكتب المعاملات، البيوع، الشفعة إلى غيرها. كذلك الإمام مسلم، الإمام أبو داود وإن كان حرص على الأحكام أكثر. النوع الثاني الكتب المتخصصة، هي كتب من السنة تعتني بباب معين، مثل كتب السنة في باب العقيدة، مثل السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، فضائل الصحابة للإمام أحمد، السنة للمروزي، الاعتقاد للبيهقي، الشريعة للأجري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. تأتي أيضا من ضمن هذه من هذا القسم كتب أحاديث الأحكام، ومن أكبرها وأعظمها وأهمها هو هذا الكتاب الذي بين أيديكم. وأريد أن أذكر لكم فائدة قبل أن أبدأ في هذا الكتاب، أن من من الله عليه بحفظ هذا الكتاب واستشراحه وفهمه أو استظهاره مع الفهم، وجمع معه زاد المستقنع وفهمه وضبطه، وجمع بين هذا الكتابين المختصرين، فإنه قد تأهل للفتيا وللقضاء. ولهذا كان العلماء علماء الحنابلة وعلماء الدعوة النجدية لا يجعلون أحدا مفتيا ولا قاضيا إلا إذا حفظ هذين الكتابين وضبطها، رغم أنها مختصرة، يعني بلوغ المرام هذا لا يصل إلى 2000 حديث، بل هو ما يقارب 1500. زاد المستقنع كتاب صغير جدا، لكنها كتب عظيمة في بابها، من استطاع أن يحفظها ويضبطها فقد تأهل أن يكون طالب علم متمكن. هذه المقدمة أردت بها أن بحكم أن الوقت قصير، وهذه عادتي في الدورات يكون الوقت قصير جدا، لن أستطيع أن أسمع لكم، وإلا فإني أرى من الواجبات على طالب العلم بعد أن يحفظ القرآن ويحفظ عمدة الأحكام والأربعين النووية، إذا لم يستطع أن يحفظ البخاري ومسلم ومختصراتها فلا أقل من أن يحفظ هذا الكتاب. وإذا كانت الحافظة لا تسعفه فليحفظ أو يستظهر الكتاب، وإذا حفظ هذا الكتاب ليحرص على أحكام العلامة ابن حجر مثلا. سيقول لك مثلا معنى الآن ابن حجر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أو حديث أنس سئل ما السبيل، قال الزاد والراحلة، قال الحافظ والراجح إرساله. تحفظ هذا الكلام. عندما يقول لك في حديث شبرمة ورجح أحمد وقفه، اضبط هذا الكلام، لأن أحكام الحافظ هذه البسيطة هي خلاصة الحكم على الحديث، وهي خلاصة دقيقة جدا من عالم متمكن. المقدمة الأخيرة قبل أن نبدأ بالكتاب، أن تعلم الفقه عند العلماء خاصة أهل المشارق، المشرق عندنا المشارقة يسمونهم، يتعلمون الفقه على نوعين. النوع الأول يأخذون الأحكام من الأحاديث مثل طريقتنا هذه، فيأتون مثلا إلى كتاب العمدة أو بلوغ المرام، ثم يستخرجون الأحكام من الحديث، وهذه هي أفضل الطرق وأنفعها، لكنها لا بد فيها من قصور، فهي غالبا تكون خالية من تفريعات الفقهاء ومن قياسات الفقهاء ومن كذلك خيالاتهم رحمهم الله تعالى. النوع الثاني المشهور وهو أخذ الفقه من كتب الفقه ومختصراته، فيأتيك الحكم جاهزا وأنت تأتي إليه بالدليل، فيقول لك مثلا صاحب الزاد ويجب الحج على الفور، هذا ماذا؟ دليل ولا حكم؟ هذا حكم، أنت تأتي ماذا؟ بالأدلة. بعكس هذا الكتاب، وعليكم السلام، بعكس هذا الكتاب الدليل معنا وأنت تستنبط ماذا؟ تستنبط الحكم. أرجو أن يكون هذا منكم على بال، كما أنني يعني أعفو حقيقة عن عدم إحضار الكتاب، وهذا عندي شرط لكني أتغاضى عنه لمجال التشجيع. بلوغ المرام يجب ألا يخلو منه بيت، وبحكم أن الإخوة في مركز الدعوة جزاهم الله خير الجزاء يعني يتعبون وأيضا يبذلون جهدا رائعا في تجهيز الكتاب وتجهيز الحواشي، لكن هذا لا يعني أن الكتاب لا يكون معك، قد لا يكون معك هنا لكن لا بد أن يكون معك في البيت، لا بد أن تراجعه دائما، لا بد أن تحفظه، إذا أردت أن تكون طالب علم تحشي عليه، تكتب عليه، تقرأ فيه دائما حتى تكون بإذن الله تعالى عالما. كما أنني قبل أن أبدأ أرحب بكم جميعا وأرحب بطالبات العلم التي في قسم النساء، وأرحب أيضا بالمشايخ الحاضرين الشيخ عبد الرحمن وجميع الإخوة جزاهم الله خيرا الذين أتوا لتشجيعكم ولي أيضا كذلك بذل الفائدة لكم. نعم، أحسن الله إليه. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. نعم، قال كتاب الحج، وهي تنطق على معنيين، تنطق على الحج والحج. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي قراءة سبعية قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج كما تعلمون أيها الأكارم هو القصد، تقول حججت المكان الفلاني، حججت إلى عفيف، يعني ماذا؟ قصدت إلى عفيف. كذلك الحج هو معناها القصد. يقول الشاعر لما ذكر موضوع الحج: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقصدون سب الزبرقان المزعفرة، فهو في لغة العرب معناه القصد. وتعلمون أن معناه في الشريعة هو القصد إلى بيت الله تعالى لعمل مخصوص في وقت مخصوص، لعمل مخصوص في وقت مخصوص في مكان مخصوص، يعني عمل عبارة عن طواف وسعي في مكان مخصوص الذي هو البيت الحرام وعرفة ومزدلفة في وقت مخصوص الذي هو ماذا؟ هو أشهر ماذا؟ الحج. الحج أيها الأكارم ركن من أركان الإسلام بإجماع العلماء، ومن لم يؤمن بوجوبه وكفر بوجوبه فإنه كافر بالله تعالى ويجب قتله ما لم يتب. أما من ترك الحج تهاوناً وكسلاً فلا شك أنه على خطر في الخروج من الملة، والدليل على هذا ما خرجه البيهقي وغيره من حديث عبد الرحمن بن غنم عن عمر أنه أرسل إلى الأمصار فقال: انظروا إلى من لم يحج، اضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فدل هذا على أن تارك الحج تهاوناً وكسلاً يخشى عليه من الخروج من الملة. وهذا الحديث الأول أراد به المؤلف فائدة واحدة، وهي ماذا؟ يعني المسألة الكبرى، المسألة الأم، المسألة الأساسية في هذا الحديث بيان فضل الحج. ولا شك أيها الإخوة أن الحج من أعظم العبادات وأكثرها أجراً، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي البخاري ومسلم حديث ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن أفضل الأعمال فذكر الصلاة ثم الجهاد، أو ذكر بر الوالدين ثم قال: حج مبرور. وفجاء في رواية: بر الوالدين. فدل هذا على أن الحج من أعظم العبادات، ومن دليل عظمتها أن الله جل وعلا يكفر بها جميع الذنوب إلا الكبائر عند جماهير العلماء. وهذا هو الصحيح، أن الحج وغيره لا تكفر ماذا؟ إلا الصغائر فقط، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. هذا قول عامة الفقهاء، وهو الصواب بلا شك، خلافاً لما ذهب إليه محمد بن نصر المروزي والعلامة بن حزم والإمام بن تيمية وجماعة، فإن ما قالوه ليس بصحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، وإن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقه، وأخرجه ابن عدي بوجه آخر ضعيف. ابن عدي. وعن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله. بالنسبة للحديث الأول، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل لاحظتم معي؟ قال: العمرة إلى العمرة، ثم قال: الحج. ما قال: الحج إلى الحج ليس له جزاء إلا الجنة. لماذا؟ الفائدة في هذا: يدل الحديث على استحباب تكرار العمرة. هذه مسألة مهمة لابد أن نذكرها وإن كانت ليست أساسية. ما حكم تكرار العمرة؟ اتفق العلماء والسلف على كراهية تكرار العمرة والموالاة بينها، يعني إن الإنسان يعتمر الآن ثم يعتمر بكرة ثم يعتمر الذي بعده ثم يعتمر الذي بعده، هذا مكروه عند ماذا؟ عند جميع العلماء. ثانياً، ما حكم تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة؟ ذهب أكثر العلماء، وهو قول قوي، إلى جواز ذلك، إلى أنه يجوز للإنسان أن يعتمر في السنة أكثر من مرة. واستدلوا على هذا بهذا الحديث، أن الله جل وعلا جعل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أنه لا تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة، يقول: تعتمر في السنة مرة واحدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة لم يعتمروا في السنة أكثر من مرة. لو قرأتم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لوجدتم أنهم ما يعتمرون في السنة أكثر من مرة، ومع ذلك لما جاءت هذه الأحاديث بفضل تكرار العمرة نقول يجوز الإنسان يكرر العمرة، لكن بشرط ماذا؟ أن يجعل ماذا؟ مدة بينها، بحيث أنه مثلا ينبت شعره، أو يجعل مدة بينهما ويذهب إلى أهله ويرجع. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه هو صلى الله عليه وسلم إمام الأمة صلى الله عليه وسلم، مشغول بالجهاد، مشغول بالفتوحات، مشغول بالدعوة، وكذلك صحابته الكرام عليهم رضوان الله تعالى. ومع ذلك القول هذا هو قول مالك، أنا أرى أنه قول قوي جدا. بالنسبة للأحاديث الأربعة التالية هي تتعلق بمسألة واحدة، وهي مسألة حكم العمرة. الأحاديث الأربعة القادمة التي قرأها عليكم تتكلم عن مسألة واحدة، وهي: ما حكم العمرة؟ العمرة أيها الأكارم واجبة عند أكثر العلماء، وهو قول الإمام مالك وقول أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى وقول عمر وأكثر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وهذا هو الراجح في نظري. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عندما أمر بالحج فإن العمرة داخلة فيه، ولهذا قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. الدليل الثاني الحديث الذي معكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عليهن جهاد لا قتال فيه، وكلمة على تدل على ماذا؟ على الوجوب، فقال له الحج والعمرة. الدليل الثالث حديث جابر. الرابع قال الحج والعمرة فريضتان. الدليل الأقوى من هذه كلها أن هذا هو قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولهذا قال الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب العمرة. القول الثاني، أنا قلت لكم الأول قول أبي حنيفة ومالك، لا، القول الأول قول الشافعي وأحمد. القول الثاني قول مالك وأبي حنيفة واختيار عدد من الأئمة كالإمام ابن تيمية. القول الأول قلت لكم قول الشافعي وأحمد. القول الثاني قول أبي حنيفة ومالك واختيار الإمام ابن تيمية أن العمرة ليست واجبة بل هي سنة، واستدلوا على ذلك بأن الأحاديث هذه ماذا؟ أحاديث ضعيفة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن نقول القول الأول هو الأقوى والصحيح. لماذا؟ لأنه فتوى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. أذكر أنني في العام الماضي في شرح العمدة فصلت هذه المسألة تفصيلاً طويلاً كافٍ إن شاء الله تعالى. أنا لا أريد أن أخوض في الخلافات كثيراً، أريدكم أن تضبطوا الحديث، أريدكم أن تحفظوه وتفهموه وتعرفوا أصل المسألة وتعرفوا توصيف المسألة وكيفية المسألة، ما بعد ذلك أنتم إن شاء الله تعالى تقرؤون في الكتب وتعرفون إن شاء الله تعالى. أريد أن أمشي معكم بالحديث واحداً واحداً. الحديث الأول حديث عائشة، هذا قال لكم المؤلف رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. أنا أريد أن تتعلموا شيء من الإسناد، لا أريد أن تدخلوا مباشرة لأنه فيه شيء من الشدة. ماذا حكم المؤلف على الحديث؟ اقرأوا معي في المذكرة ماذا قال؟ إسناده صحيح. ها؟ إسناده صحيح. إذن الحافظ ماذا يحكم على الحديث؟ يرى أن الحديث صحيح، وهذا كلامه صحيح. هذه قلت لكم خلاصات الحافظ. هذا الحديث أيها الإخوة جاء من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بن طلحة عن عائشة. نفس هذا الإسناد جاء عند الإمام البخاري، محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بن طلحة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أحد حفظ الإسناد معي ولا؟ حاولوا أن تقرأ الحديث تحفظ. البخاري روى هذا الحديث من طريق حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بن طلحة عن عائشة، ولم يذكر عبارة ماذا؟ العمرة. ماذا قال البخاري؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. وهذا دليل مالك وأبي حنيفة على ماذا؟ على أن العمرة ليست بواجبة. عرفت معي لماذا العلماء يختلفون؟ بسبب مثل هذا، واضح؟ طيب لا أريد أن أطيل في الإسناد. الحديث الثاني حديث جابر، ماذا قال المؤلف عنه؟ أنا أريد أن تفهموا كلام الحافظ، أريد أن تعرفوا طريقة الحافظ، يكفيني في هذا الدرس أن تفهموا طريقة الحافظ. ماذا قال؟ قال رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه. كأنه يقول لك ماذا؟ أن هناك خلاف بين وصل الحديث ووقفه، هل هو مرفوع أم موقوف؟ طيب ما هو المرفوع؟ يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الموقوف موقوف على جابر عليه رضوان الله تعالى، واضح؟ طيب لماذا قال الراجح وقفه؟ الحديث هذا جاء من طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. والحجاج بن أرطأة معروف وهو رجل ضعيف لا يحتج بحديثه، فدل هذا ماذا؟ على عدم صحة هذا الحديث، وأن الصواب أنه ماذا؟ من قول جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى، وليس من قول من؟ وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو موقوف على جابر، يعني أنه ينتهي إلى حديث جابر فقط، لا يرقى إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. ابن عدي هذا علامة كبير، صاحب كتاب الكامل، توفي في العقد الرابع في القرن الرابع عليه رحمة الله تعالى، روى هذا الحديث بإسناد آخر ضعيف. ما هو الإسناد؟ يقولون هو عن طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله. يقولون إن أبا عصمة هذا قد سرق هذا الحديث من ماذا؟ من الحجاج بن أرطأة، وكلاهم ماذا؟ ضعيف لا يحتج به، بل إن أبا عصمة رجل كذاب. إذا ضعفنا هذا الحديث ماذا نقول؟ يستدل به الآخر ماذا؟ على عدم ماذا؟ وجوب العمرة. الحديث الأخير عن جابر مرفوعاً: الحج والعمرة فريضتان. ماذا قال الحافظ عنه؟ تركه. هذا الحديث حديث ضعيف، جاء من طريق عبد الله بن لهيعة عن عطاء عن جابر عليه رضوان الله تعالى. وتعرفون أن ابن لهيعة رجل سيء الحفظ لا يحتج بحديثه. ترى أخوانا نتكلم أشد ما يكون، الاختصار هو الذي قلته لكم، الذي أريد من هذا الكلام. هذه الحديث كلها ما حكمها؟ ضعيفة، ليس كذلك؟ إلا الأول، واضح أخوان؟ إذن ليس هناك دليل على وجوب العمرة إلا ماذا؟ إلا الحديث الأول. ماذا قلت لكم الثاني؟ أحسنت، الصحابة، أنه ماذا؟ فتوى الصحابة عليه برضوان الله تعالى. هذا يدلكم على ماذا أيها الإخوة؟ يدلكم على عظمة هذا الكتاب، لأن الحافظ بن حجر يختصر عليك هذه الكتب كلها، يعني جمع لك كتاب ابن عدي، وجمع لكم أبو داود، وجمع لكم النسائي، وجمع لكم أحمد، وجمع لكم أبي شيبة، وجميع المصنفات جمعها في هذا الكتاب. ولذلك من ضبط بلوغ المرام فإنه يلم ماذا؟ بأحاديث الأحكام في الغالب. فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يناقشك في حكم العمرة، تستحضر ماذا؟ تستحضر الأحاديث التي ذكرها الحافظ، لأنه لن يخرج عنها. فإذا قال لك واحد العمرة واجبة، تقول له ما الدليل؟ يقول لك حديث جابر، تقول له الحديث ضعيف. واضح الآن؟ لو قال لك الحنفي والمالكي إن العمرة سنة، تقول لا واجبة، بدليل ماذا؟ حديث عائشة، وأنه ماذا؟ قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. هل أنتقل لحديث بعده ولا أعيد؟ يا أخوان أنا يهمني كثيرا، تحملوا معي الكتاب، يعني بعض طلبة العلم الحاضرين أخذوا الحديث الكتاب بطريقة أوسع، ولو توسعنا قلت لكم ما كفانا 20 يوما. أنا أريد أن أذكر باختصار، لأن هذا الكتاب فيه شيء من الشدة، شدة بسيطة. أنا سأختصره، الذي أريده أن تفهموا طريقة الحافظ والمسألة الكلية ماذا في كل حديث. أما طريقة الباقي التفاريع والأسانيد سوف تجدونها ماذا في كتب مثل كتب الحافظ التلخيص الحبير، ستجدونها في كذلك كتاب الزيل عن نصب الراية، ستجدونها في البحوث الأخيرة مثل بحوث الدكتور خالد الشلاحي، ستجدونها في شراح الأحاديث، ستجدونها. المهم أن تعرفوا طريقة الحافظ، أن تفهموا شيء من الأسانيد وطريقة الأسانيد، وأن تعرفوا ماذا شيئا من فقه الحديث. نعم، عندك شيء فهد؟ حتى ننتهي، أنا عندي 20 حديث لابد أنهيها إن شاء الله. العقيلي، إيه، ما به، أيضا ضعيف، أيضا ضعيف. نعم، كل حديث الباب في صحة نظره. من حديث أبي رزين؟ طبعا يعتبر حديث أبي رزين من أقواها، يعتبر حقيقة من أقواها، لكن مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. الذي يقصده حديث أبي رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، وهذا حديث ضعيف، ولو صح لكان ماذا؟ لكان دليلا قويا. نعم، أنتقل ولا في أحد عنده إشكال؟ ها؟ اللي ما حفظ الإسناد ولا كتبه يراجع الشروح ويراجع، سوف يجدها. المهم أن تعرفوا طريقة الحافظ أن تحاولوا أن تضبطوا بعض الأسانيد ثم تمشون على هذا. يعني أضرب لكم مثال، محمد بن الكدر عن جابر. محمد بن الكدر هذا من أكثر تلاميذ ماذا؟ الذين يروون عن جابر. عائشة بن طلحة من أكثر الرواة عن عائشة، واضح؟ لو تجينا مثل عند ابن عمر، أكثر الرواة عن ابن عمر من؟ تجده أنه نافع مثلا. نافع من يروي عنه دائما؟ يروي عنه عبيد الله بن عمر، ويروي عنه مالك، ويروي عنه الزهري، ويروي عنه وناس كثيرون. الزهري يروي عنه كم؟ بالآلاف. مالك ويونس وعقيل والليث كثيرون. ابن مسعود من يروي عنه دائما؟ يروي عنه مثلا دائما علقمة والأسود. من يروي عنهم؟ يروي عنهم دائما ماذا؟ إبراهيم النخعي. إبراهيم يروي عنه من دائما؟ الأعمش وسفيان وجرير. من يروي عن جرير دائما؟ منصور وسفيان وغيره. إذا حفظت السلاسل هذه سهل عليك ماذا؟ ضبط الإسناد. يبدو أن يعني علم الحديث يحتاج إلى دورة خاصة إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أنس قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح ورسالة، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. وعن نعم ابن هذان الحديثان يتكلمان عن مسألة واحدة، وهي مسألة ماذا؟ السبيل، يعني متى يجب على الحاج أن يحج؟ ما هو شرط الحج؟ متى نقول أنه يجب عليك الحج؟ نقول إن السبيل والشرط الذي يجب عليك به الحج هو ماذا؟ الزاد والراحلة. ما هو الزاد؟ هو المطعم والمشرب وماذا؟ والدينار والدرهم. الراحلة ما هي؟ هي السيارة، الطائرة، قديما عند العرب الإبل، الخيل، إلى غير ذلك. من وجد زادا ووجد راحلة وجب عليه الحج، وهذا أيها الإخوة قول جماهير العلماء ولا إشكال فيه. ما الدليل على هذا؟ هذا من الحديثان، حديث أنس وحديث ماذا؟ ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. إذا نقول لمن وجد سيارة أو وجد مثلا أجرة حملة يذهب مع الباص، أو وجد أجرة طائرة، ووجد سكنا ولديه مال يستطيع به أن يأكل ويشرب هناك ويشتري ويلبس، فإن هذا يجب عليه الحج. أما رجل لا يملك سيارة ولا يملك أجرة سيارة ولا يملك مالا يكفيه وقت الحج، فإن هذا ماذا نقول؟ لا يجب عليه الحج. يعني نضرب مثال، رجل راتبه 15,000 ريال ولديه أسرة كبيرة وينفق على أسرته وعلى ضروريات الحياة 14,000 ريال مع الأقساط وغيرها، ما يبقى معه إلا 1,000 ريال أو ما يبقى معه شيء، هذا لا يجب عليه الحج. لو كان راتبه 30,000 ريال لكن لا يزيد معه شيء يستطيع به أجرة حملة أو يستطيع به إيجاد سيارة أو إيجاد أجرة سيارة أو مال يكفيه في الحج، فإن هذا ماذا يقول كارم؟ لا يجب عليه الحج. هذا المراد ماذا؟ بالزاد والراحلة. هذا هو المراد بهذا الحديث. هناك شروط أخرى، قلت لكم أن الأحاديث لا تعطينا مجالاً للاستيعاب والتفريعات الفقهية. يعني من الشروط المعروفة الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. طيب، تريد أن أمر على الإسناد ولا ما تريدون الإسناد؟ ها سلطان، ها مر على الإسناد. طيب، ماذا قال الحافظ عن الإسناد؟ أنتم سوف تتلذذون. الإسناد مثل الرياضيات البحتة، عندما تضبطه وتتقنه سوف يكون من ألذ العلوم عندك، لكن في البداية قد تحس فيه بشيء من المشقة. قال الحافظ ماذا؟ رواه الدارقطني في سننه، والحاكم، والراجح ماذا؟ إرساله. ما معنى الراجح إرساله؟ أهل المدينة، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتيك الحسن البصري، محمد بن سيرين، عامر الشعبي، سعيد بن جبير، قتادة بن دعامة، مجاهد بن جبر، طاووس بن كيسان، عطاء بن أبي رباح، عكرمة، كريب، يأتيك هؤلاء مثلا ثم يرفعون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى ماذا؟ مرسلا. لماذا مرسل؟ إخوان مرسل يعني كأنه مثل من الإرسال، يعني أرسل الحديث وتجاوز ماذا؟ تجاوز الصحابة. هل التابعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لهذا يسمى ماذا؟ مرسل. ما حكم المرسل؟ أنتم أعطوني الحكم. ضعيف. لماذا؟ لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث جاء من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس. طيب الإسناد هذا فيه إرسال؟ ما فيه إرسال. قالوا إن الصواب أنه جاء من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأسقط ماذا؟ وأسقط أنس بن مالك، فدل هذا ماذا؟ على الإرسال. أضرب لكم مثال قتادة بن دعامة السدوسي. قتادة هذا احفظوه دائما، له رواه ثلاثة مشهورين: سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي. هؤلاء الثلاثة دائما يروون ماذا؟ يروون ماذا؟ يروون عن شعبة وعن قتادة إلى غير ذلك. شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، هؤلاء تلاميذ قتادة دائما. هناك بعضهم همام وغيره، لكن هؤلاء المشاهير. حتى تحفظ الإسناد احفظها قاعدة دائما: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس، شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس. هذا إسناد تحفظه كما أنك تحفظ الفاتحة. طيب الحديث الثاني قال: أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. إذن ماذا يقول الحافظ؟ ماذا حكم الحافظ؟ هاي نايف، ماذا حكم الحافظ على الحديث؟ بالضعف، صح ولا؟ قال في إسناده ماذا؟ ضعف. طيب لماذا الإسناد فيه ضعف؟ جاء من طريق من؟ جاء من طريق ابن عمر. يقولون أن ابن عمر رواه عنه إبراهيم ابن يزيد الخوزي عن محمد ابن جعفر ابن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر. إبراهيم ابن يزيد الخوزي احفظوها قاعدة، هذا رجل منكر لا يحتج به، احفظوه لأنه دائما تكرر معنا. إبراهيم ابن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر. إذا رأيت دائما ابن لهيعة، ولا أستطيع أن أقول دائما لأن في خلاف، إذا وجدت إبراهيم بن يزيد الخوزي، إذا وجدت الحجاج بن أرطأة، اعرف أن الحديث ضعيف. فهمتوا فائدة الإسناد الآن؟ كيف عرفتم هؤلاء؟ عن طريق هذه الأحاديث. قلت لكم أنا في دروس العقيدة لما شرحت اللمعة أن نحن أهل سنة وجماعة لا نأخذ ماذا؟ إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما في أحد منكم ورد عنده إشكال؟ هل يعقل هذا؟ ماذا قلنا عن الأحاديث؟ قلنا ضعيفة صح؟ طيب كيف حكمنا بها؟ هل شوشت عليكم الأسانيد أم لم تركزوا معي؟ الآن أنا قلت إن الزاد والراحلة هي السبيل، ثم قلت إن الأسانيد ضعيفة، كيف حكمت بهذا؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ كيف قليلة الشواهد؟ أو كثيرة الشواهد أقصد. جميل، أنتم عرفتوا الآن لماذا آتي بالحكم ثم أشرح الإسناد. أريد أن أثير عندكم هذا الإشكال. السبب أيها الأكارم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فسروا السبيل بالزاد والراحلة، وقد صح هذا عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى. قال ابن عباس: السبيل أن يصح بدن العبد وأن يملك زادا وراحلة. هل ابن عباس حجة؟ ها؟ لا شك أنه حجة، لأنه يفسر علاوة على أنه صحابي ومعتبر عليه رضوان الله تعالى وفقيه وإمام، بل هو حبر الأمة وترجمان القرآن، ولم يخالفه صحابي آخر. نعم نعم. المراسيل ثلاث أنواع، أنا لا أريد أن بعد. المراسيل ثلاث أنواع كما قال محمد: مراسيل سعيد بن المسيب، وهذه قوية جدا لأن سعيد قابل عمر. سعيد بن المسيب إذا روى عن النبي فالواسطة بينه وبين النبي عمر. المراسيل الثانية: إبراهيم النخعي، لا بأس بها. المراسيل الضعيفة التي يقول ما أحمد أوهى من الريح هي مراسيل ماذا؟ الحسن البصري وابن سيرين. لماذا؟ أليسوا ثقاتا وحجة؟ بالإجماع، لكن لأنهم ماذا؟ يأخذون عن كل أحد، خاصة من الحسن البصري، من كان يأخذ عنه؟ شباب العقيدة، وكلكم شباب العقيدة. حسن البصري ألم يخرج منه المعتزلة؟ أليسوا اعتزلوا مجلس الحسن عليه رضوان الله تعالى؟ فلذلك أصبح العلماء يخافون، لأن المعتزلة يكذبون ماذا؟ قد يكذبون على الحسن البصري عليه رضوان الله تعالى ورحمته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. ما حكم هذا الحديث؟ ها؟ صحيح. لماذا؟ لماذا الحافظ ما تكلم عنه؟ لأنه ماذا؟ في صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث يخفى فيه مسألة تقريبا ومسألتان. المسألة الأولى: الركب كما تعلمون أيها الأكارم، وقلت لكم أنا سأمر سريعا لكثرة الأحاديث، الركب هي عبارة عن ماذا؟ فئة من الناس تركب الإبل. الروحاء هي مكان بين مكة والمدينة، موجودة خاصة على الطريق القديم بين مكة والمدينة. المسألة الأساسية في هذا الحديث هي حكم حج الصبي. لا شك أيها الإخوة أن حج الصبي جائز وصحيح ويؤجر عليه، لكنه ماذا؟ لا يغنيه عن حجة الإسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثالثا، كذلك من المسائل التي اعتبرها مهمة ولا بد أن نتطرق لها، عندما تقوم المرأة أو الرجل بالحج بصبيهم، واضح الآن، عندما يحجون بصبيهم ويحملونه معهم، يحمل على ظهره صبي صغير ويطوفون به، هل هذا الطواف يجزئ عن الحامل أو المحمول؟ هذا يخرج من المسائل الهامة جدا، وقد تنازع فيها الفقهاء، والحقيقة ليس فيها أدلة قوية كثيرة إلا هذا الحديث وما ندر، مثل حديث اللي جاء عندما حج بأحد الصحابة وهو صغير، قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث السائب قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، كما في البخاري. وهذا الحديث، الخلاصة أيها الأكارم، أنه إذا كان هذا الصبي يستطيع أن ينوي النية، يعني عمره 7 سنوات، 6 سنوات، 8 سنوات، تعرف الذي شيء من الإدراك، فتقول له: انوي الطواف، انوي السعي، انوي الحج. فإذا نوى فلا شك إن شاء الله تعالى أنه يصح الطواف والسعي عن الحامل ماذا؟ والمحمول، بالذات الطواف. أما إذا كان هذا الصبي عمره 1 أو 2 أو 6 أشهر فإنه ماذا؟ لا يمكن أن ينوي، أليس كذلك؟ بل ينوي عنه ماذا؟ تنوي عنه أمه أو والده، ونقول إن شاء الله تعالى أنه يصح الحج عنهما جميعا، وإن كان بعض الفقهاء يخالف في هذا وقولهم قوي جدا، لكن لأن المشقة كبيرة جدا في هذا، وإن شاء الله تعالى الأمر فيه سعة، لا سيما وأن حج الصبي يعتبر حج نافلة ولا يعد ماذا؟ حج فريضة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص، ما قال لها: انوي عنه وانوي عنك، احمليه ضعيه. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك أجر. واضح الآن؟ هذا من الأدلة على صحة ماذا؟ هذا القول إن شاء الله تعالى. هناك مسائل كثيرة لا أستطيع أن أستوعبها في هذه العجالة. نعم. وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه: إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه: نعم نعم. هذان الحديثان في مسألة واحدة، أحب أن أذكر فائدة لعلكم تستفيدون منها. ذكرها العلامة النووي عليه رحمة الله تعالى، قال عن بعض أهل اللغة: إن الطفل إذا كان في بطن أمه فيسمى جنينا، وإذا ولد إلى حد أن يرضع فإنه يسمى ماذا؟ صبيا، وإذا فطم إلى أن يصل 7 سنين فإنه يسمى ماذا؟ يسمى غلاما. هذان الحديثان ما حكمهما؟ ها صحيح، لأن في البخاري ومسلم. أحسنتم، ضبطنا الشيء، لأن يعني الحمد لله يعني يبشر بالخير إن شاء الله أمر الأسانيد. هذه تتكلم عن مسألة واحدة وهي حكم الحج عن المريض وعن الميت والناذر. الأول يتكلم عن حكم الحج ماذا؟ عن المريض. فإذا كان هناك إنسان مريض لا يستطيع الحج مطلقا، يعني مثلا يعاني لا قدر الله من سرطان مثلا لا يرجى برؤه، أو لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، رجل كبير في السن طاعن، رجل عموما مريض لا يستطيع الحج، فإنه ماذا؟ لا بأس أن يحج عنه أولاده أو أقاربه ماذا؟ سواء كان من ماله أو تبرعا منهم، وكذلك هو في الحقيقة يجب عليه من ماله، لكن لو تبرعوا عنه فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس بهذا، وهم مأجورون عند الله تعالى. كذلك المسألة في الحديث الثاني أن الميت إذا نذر الحج ثم مات قبل أن يحج فإنه يشرع ولا يجب، يشرع ماذا؟ لورثته ماذا؟ أن يحج أحدهم عنه سواء كان من ماله أو من غير ماله، إن بقي مال فيحجون من ماله، وإن أرادوا أن يتبرعوا برا بوالدهم فهذا خير عظيم يؤجرون فيه عند الله تعالى. قال: جاءت امرأة من خثعم. خثعم ما هذه؟ خثعم هي قبيلة، ماذا تعرفون؟ قبيلة قحطانية من اليمن، وأظنها كهلانية. قال: جاءت امرأة من جهينة. جهينة قبيلة قضاعية مشهورة جدا، يسكنون ماذا؟ يسكنون على سواحل البحر الأحمر، وعاصمتهم أملج، ولا يزالون موجودون إلى هناك. طيب، هل تعرفون ما هي قضاعة؟ قضاعة أيها الأكارم، فائدة في النسب، قضاعة تأتي في الوسط، تأتي في الوسط بين عدنان وقحطان، ولهذا إذا سئل العرب يقولون: أيهم أكثر، قحطان أم عدنان؟ ماذا يقولون؟ يقولون: هذا راجع إلى قضاعة، فإن تيامنت قضاعة فالقحطانيون أكثر، وإن تعدننت قضاعة فالعدنانيون ماذا؟ أكثر. هي قبيلة لا شك في هذا، لكن مختلفون هل هي قحطانية ماذا أم ماذا أم عدنانية، وإن كان القول بأنهم من قحطان قول قوي جدا. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ العند فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. ماذا قال الحافظ عن هذا الحديث؟ شاركوني بارك الله فيك شيخ سلطان. ها، إذن الحافظ ما يرى ماذا؟ يرى أنه موقوف. ما معنى موقوف؟ أعيد. ها، يعني موقوف على الصحابي وليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو من قول من؟ قول ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. هذا الحديث في مسألة أو مسألتان، وهي أن الصبي إذا حج وهي صغير، وقد ذكرتها لكم سابقا، إذا حج الصبي وهو صغير فإنه إذا بلغ يجب عليه ماذا؟ أن يحج مرة أخرى، لأن الأولى نافلة وهذه ماذا؟ فريضة. كذلك الرقيق إذا حج وهو رقيق ثم أعتق فإنه ماذا؟ يجب عليه أن يحج حجة أخرى. واضح الآن؟ هذا الحديث سأتكلم عن إسناده سريعا لأن الحافظ تكلم عنه، جاء من طريق شعبة، احفظوا معي جيدا، سأترك ما قبل شعبة. شعبة روى عنه كثير، يزيد بن زريع ومحمد بن جعفر دعوه، أنا سأعطيكم أربط الإسناد المهم اللي هو اللي يسمونه علماء مدار الحديث. جاء من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس. أريد أحد يعيدها، تسمحوا لي أختبر حافظتكم لو تكرمتم يا إخوان. أحمد، أحسنت بارك الله فيك. شعبة عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس. في مشكلة في الإسناد؟ ليس هناك أي مشكلة، لكن سفيان الثوري وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم رووا هذا الحديث عن من؟ عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، دون النبي صلى الله عليه وسلم. اتضحت معي لماذا في خلاف؟ هل عرفتم لماذا الحافظ رجح الوقف؟ لأن شعبة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما سفيان الثوري وهم أوثق من شعبة، سفيان الثوري ليس أوثق من شعبة، سفيان الثوري هذا أنا ذكرت لكم دائما، هذا الرجل أحفظ خلق الله، لدرجة أنه إذا تكلم ماذا يقول عن نفسه؟ يقول تفجرت الينابيع، لأنه يحفظ مئات الآلاف، وإذا مشى مع طريق كان يغلق أذنيه يقول حتى لا أحفظ، يعني إذا مر في الشارع الآن في السوق يغلق أذنه. لماذا؟ يقول لأني أحفظ كلام التجار كلام الناس من شدة حافظته. وبرغم إمامة شعبة، شعبة إمام كبير، مع ذلك سفيان الثوري أقوى حافظة منه. في حافظ دائما أذكر لكم كبير جدا، من هو هذا أحفظ خلق الله؟ من هو؟ إسحاق بن راهوية الإمام خراسان. هذا الرجل يحفظ الدنيا كلها عليه رحمة الله تعالى، ولذلك لما ناقشه الشافعي، سأخرج قليلا للفائدة وللاستجمام، الشافعي ناقش إسحاق، كان يتكلم في درسه، وتعرفون أن الشافعي إمام الدنيا في زمانه، فتكلم الشافعي في مسألة، كان إسحاق بن راهوية إمام كان في آخر الدرس. طبعا الشافعي أخوان العلماء كلهم يستفيدون منه، يعني عالم العلماء. فتكلم الشافعي في مسألة فقال إسحاق: لقد قال فلان غير ما قلت. الآن ماذا هذا الرجل؟ ماذا يرد بقوة، أليس كذلك؟ هذا الآن يتحدى الشيخ. فقال الشافعي: من المتكلم؟ قال: إسحاق. فقال الشافعي: ابن راهوية؟ قال: نعم. قال: إمام خراسان، لو كنت عندك لفرست أذنك. كيف يقول الشافعي هذا؟ لأن الشافعي أكبر إمامة وأعلى قدرا عليهم رضوان الله تعالى جميعا، لو كنت عندك لفرست أذنك. طيب الشافعي ليش ما قال له من الطالب، من المتعالم؟ قال له: إمام خراسان. فأعطاه ماذا؟ أعطاه قدر، وهذا من إنصاف السلف عليهم رحمة الله تعالى، وهم قدوة لنا عليهم رضوان الله تعالى جميعا. إذن نقول الراجح أن هذا الحديث ماذا؟ موقوف على ابن عباس. طيب إذا قلنا موقوف على ابن عباس، هل نعمل به أم لا؟ أجيبوا، نعمل به سواء كان موقوفا أو مرفوعا. نعم. وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخطبن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث ما حكمه؟ صحيح. صحيح، أحسنتم. هذا الحديث في مسألة واحدة، وأنا قلت لكم في بداية الدرس أنا فصلت في العام الماضي في شرح العمدة، في هذا العام سأركز على أصول المسائل. وباب الحج كما ذكرت لكم في العام الماضي لمن حضر ويذكر، كتاب الحج كما يقول الإمام ابن تيمية من أدق العبادات، بل هو من يعني أدق العلوم وأصعبها. فلا يكفي أيها الإخوة، لا يكفي هذا الدرس ولا غيره، ولا يكفيكم الدرس الماضي ولا غيره، هو يحتاج لطالب العلم الذي يريد أن يؤصل نفسه، يحتاج إلى قراءات مطولة، أن تقرأ في الشروح وتقرأ في كتب الفقهاء، ثم تتوسع في كل عام حتى تستطيع أن تضبط هذا الكتاب العظيم. هذا فيه مسألة واحدة، وهي مسألة ماذا؟ حكم المحرم. دل هذا الحديث على أن المرأة يشترط لها، كما أنه يشترط لها ما يشترط للرجل من البلوغ والعقل والإسلام والاستطاعة، كذلك يشترط لها شرط سادس، وهو ماذا؟ يشترط لها وجود المحرم. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: المحرم من السبيل. ولذلك لو كانت المرأة غنية، غنية جدا بل بالغة الثراء، وعندها كل أمور الدنيا لكنها لا تجد محرما، فإن الإمام أحمد وكذلك الشافعي، فإن الإمام أحمد والشافعي يرون ماذا؟ أنه لا يجب عليها الحج لأن المحرم شرط. لماذا؟ لهذا الحديث، ولأن المرأة قد أكرمها الإسلام وعزها الإسلام واشترط أن يكون معها رجل يحرسها كالخادم لها، يحرسها ويرعاها ويصونها عن جميع ماذا؟ عن جميع الشبهات وعن جميع ماذا؟ أهل الشرور. هناك قول آخر لا بد أن أذكره، وإن كنت لا أريد أن أخوض في الخلاف كثيرا، وهو قول للإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وكذلك الشافعي. أنا قلت لكم الشافعي قبل، لا، الأول لأحمد وأبو حنيفة، الأول لأحمد وأبي حنيفة عفوا، الثاني هو قول مالك والشافعي وجماعة من السلف كالزهري وجماعة من الأئمة والحسن البصري وغيرهم، يرون أن المرأة إذا لم تجد محرما وبذلت جهدها ولم تجد محرما ووجدت رفقة من الرجال والنساء من أقاربها أو حملة وهم أناس أمناء ثقات، فلا بأس عليها ماذا؟ أن تحج. قد يقول قائل ماذا تفعل بهذا الحديث؟ نقول استدلوا على هذا الجواز بأن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الخليفة الراشد المتبع حج في آخر سنة حجها بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعث معهن عبد الرحمن ابن عوف وعثمان ابن عفان. وقد روى ابن حزم عليه رحمة الله تعالى والطحاوي وغيرهم رووا من حديث ابن عمر أنه حج معه موليات له ليس معهن محرم. قال الحسن البصري إذا خرجت مع رجال ثقات فلا بأس، وقال الزهري إذا خرجت مع رفقة عدول فلا حرج عليها. هذا الكلام أيها الإخوة وهذا القول وإن كان الأول أقوى منه لكني ذكرته لقوته أولا ولأنه أيضا فيه من الوجاهة الشيء الكثير، لكن لا يعني أن تتساهل المرأة بحيث أنها لا تبذل جهدا في البحث عن محرم. لا، تبحث عن محرم، لو انتظرت سنة سنتين إذا أيست من المحرم، أيست ولم ترجو محرما، فإن في هذه الحالة إذا أرادت أن تحج مع حملة من الثقات من أقاربها أخواتها بنات عمها وأولاد عمها أقارب لها وحملة كبيرة مثلا وليس عليها خوف، فإنه إن شاء الله تعالى نفتيها بأنه لا بأس عليها بشرط أن تكون قد بذلت الجهد في البحث ماذا عن محرم. أما التساهل بأدنى شبهة تذهب المرأة هذا أيها الإخوة لا يليق، وهو من الضرر ماذا عليها. نعم، الحديث فيه فوائد كثيرة لكن ليس هذا مكانها. نعم، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجع عند أحمد وغيره. ماذا قال، ماذا حكم الحافظ على هذا الحديث؟ ها، موقوف، يعني ماذا؟ من قوله أحسنتم ما شاء الله عليكم. طيب، هذا الحديث فيه تقريبا مسألة واحدة اللي هي مسألة الأم، ولا فوائد هذا الحديث فوائدها كثيرة جدا. هذا الحديث فيه مسألة واحدة كما قلت لكم، وهي مسألة أن الإنسان لا يجوز له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، فنقول حج عن نفسك ثم في العام القادم حج عن غيرك وما تشاء. وهذا قول الإمام أبي حنيفة عليه رضوان الله تعالى والإمام أحمد، واستدلوا بماذا؟ استدلوا بهذا الحديث. طيب، ما رأيكم في هذا الحديث؟ هذا الحديث أيها الإخوة جاء من طريق عبده بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة، عمن حفظناكم سعيد، من شيخه؟ قتادة، أحسنت، عبده بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ليس في هذا الإسناد أي إشكال، واضح؟ طيب لماذا قال الراجح عند أحمد وقفه؟ قالوا إن هناك رواة بخلاف عبده بن سليمان يروونه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقط دون النبي صلى الله عليه وسلم، أما عبده بن سليمان فإنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الرواة يقولون أوثق من عبده بن سليمان مثل محمد بن جعفر وجماعة عليهم رحمة الله تعالى. فهمتم العلة ولا لا؟ ليس بالضروري تحفظون الإسناد، وإن كنت تريد أن تحفظوا الأسانيد لكن ليس بالضروري في البداية. عرفت الإشكال الآن؟ أن هناك من الرواة من لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ماذا؟ من يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. طبعا إخوانا أنتم في هذا الزمن ضعفت الحافظة عند العرب، كلنا حفظنا ضعيف، ولو أراد الأئمة أن يقيموننا لوضعونا من الضعفاء جدا، لكن مع ذلك لا تزال الأمة فيها حفاظ. والحافظة دائما أقول للطلاب لا تمتلئ بل هي تتوسع مع الزيادة، هذه خذها قاعدة، هي مثل إخوان البالون عندما تنفخ فيه يتسع، قد تقول البالون ينفجر، لا الحافظة لا تنفجر، الله يوسعها. ولهذا حتى في هذا الزمان أذكر كان عندنا أحد الطلاب، هذا الطلاب كان معنا وكنت لا أعرفه شخصيا، كان يحفظ صحيح مسلم كاملا بأسانيده. طبعا صحيح مسلم كما تعرفون الذي يعرفه منكم من أصعب الكتب لأن أسانيده كثيرة جدا ومروياته، كان يحفظه عن ظهر قلب بدون أي تكلف، وموجود في الشناقطة الآن. أذكر أحدهم توفي قريبا كان يحفظ الكتب الفقهاء كلها، يقول لو وضعت كتبي في البحر لأعدتها من حفظتي. وأذكر عندنا طالب في الرياض كان يحفظ تفسير القرطبي كاملا، تفسير القرطبي كم؟ 25 مجلد، يحفظه من الألف إلى الياء، قد لا تصدقون هذه الأرقام الخيالية أيها الإخوة. هذه لماذا؟ لماذا يحفظون هذا؟ ليس لأنهم أذكى مني ولا منك، لأنهم ماذا يتدربون عليها من الصغر، فتجد الطفل الصغير يحفظ كتب كثيرة جدا. الآن تجدون أطفال 6 سنوات يحفظون القرآن، صحيح أن يعني الذكاء الله وزعه بين الناس، هناك قدرات عقلية خارقة، لكن الحافظة يتساوى فيها الناس، يتساوى ماذا؟ يتساوى من ناحية الدربة، صحيح أن القدرات تختلف يجب أن نؤمن بهذا، لكن عود نفسك على الحافظة، لا تقول والله صعبة أحفظ صعبة. أيها الإخوة إذا ما عودت نفسك الآن فإنك سوف تكبر وتشيب وأنت لم تحفظ. والعرب كانت تمتاز على غيرها ماذا؟ بما أعطاهم الله جل وعلا من الحافظة، ولولا الله سبحانه ثم هذه الحافظة وهذه الحوافظ الحديدية لما وصلت إلينا هذه الأحاديث، ولا ما وصل إلينا إسناد، ولا ما وصل إلينا هذا العلم، لكن الله رزق الأمة بحفاظ كبار وصل إلينا هذا العلم نقيا صافيا من الكذابين والوضاعين. نعم. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنه يعني من؟ عنه يقصد من؟ ابن عباس. أحسنت. نعم. إن الله كتب عليهم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. نعم، هذا الحديث واضح الدلالة، وهو ماذا؟ أن الحج إنما يجب في العمر مرة واحدة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، لأن الناس لو وجب عليهم الحج في كل سنة لما كفتهم المشاعر ولا شق عليهم ماذا، وهذا من رحمة الله جل وعلا. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم ولا حاجة إلى ذكر إسناده، لكن ذكر ماذا؟ ذكر في البداية الرواية التي خارج مسلم، قال رواه الخمسة غير الترمذي. من هم الخمسة؟ ها؟ اللي هم الكتب الستة، من هم؟ إخوان نعم، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، ها؟ أحمد، ها؟ مالك، موطأ، بن حبان، وش الأخير؟ البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. نعم. طيب، هذه اسم الكتب الستة، ويضيفون إليها ماذا؟ الإمام أحمد. إذا قال لك رواه الخمسة، من يقصد؟ ها؟ أحسنت، الخمسة يقصد أحمد والأربعة، أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي بن ماجه، أخرج ماذا؟ البخاري وماذا؟ ومسلم عليهم رضوان الله تعالى. إذا معناها من رواه؟ رواه أحمد والنسائي وأبو داود ماذا؟ وابن ماجه. أما الترمذي فلم يرويه. وهذا الحديث جاء من طريق سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس. سفيان عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس عز الله تعالى، وهو إسناد صحيح، وإن كان سفيان متكلم فيه لكن له متابعة. نعم. لا، سفيان بن حسين الواسطي. نعم. كان الشيخ سليمان بن عبد الله عليه رحمة الله تعالى، هذه يذكرها للفائدة والاستجمام قبل الأذان. تعرفون الشيخ سليمان بن عبد الله؟ إمام مجدد من أئمة الدعوة النجدية، ابن الشيخ محمد بن الوهاب وحفيده، هذا في الدرعية، عالم كبير معروف، شارح كتاب التوحيد. يقول: أعرف رواة الأحاديث كما أعرف رجال الدرعية. يقول: أعرف، قتله الباشا، باشا مصر قتله، نصره الله في الدنيا والآخرة عليه رحمة الله. يقول: أعرف رجال الأحاديث كما أعرف رجال الدرعية من شدة حافظته عليه رحمة الله تعالى. نكمل بعد الصلاة، بقي معنا إن شاء الله فقط حديثين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى ننتهي إن شاء الله مع الإقامة حتى لا نتأخر على الناس. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن رواية تشك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. أحسنت. نعم، هذه الحديث أيها الإخوة كلها تتكلم عن مسألة واضحة لكم من العنوان، وهي مسألة ماذا المواقيت، وهي من أهم المسائل. وبدأ المؤلف من هذا الحديث دخل في عمق المسائل وكبارها. الآن سوف تمر عليكم ورقة جميعا، أريد منكم كرما أن تتأملوها جيدا، كل واحد يأخذ معه دقيقة أو ما يشاء. هذه الورقة طبعتها لكم لتعرفوا حقيقة هذه المواقيت، وكيف أن الله جل وعلا بحكمته وضع أماكنها وحددها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها كأنها تمشي على خط واحد ولها مسارها المحدد، وتعرفون طريقة المحاذاة إلى غير ذلك. قال ابن عباس عليه رضوان الله تعالى: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذي الحليفة، وهو موجود إلى الآن وسيبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله رضا من عليها. يبعد عن المدينة كيلوات بسيطة جدا، ويبعد عن مكة 10 مراحل، يعني قرابة 420 كيلا. هو الميقات الأول، كان يسمونها بيار علي، يزعمون أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قاتل الجن عنده، وهذا كذب لا صحة له، لكنه ميقات يعتبر أبعد المواقيت ماذا عن مكة، وخاص ماذا بأهل المدينة ومن مر عليها. ولأهل الشام الجحفة، الجحفة هذا يأتي بعد ذو الحليفة، خاص بماذا؟ بأهل الشام ومن يأتي من أهل مصر عن طريق سيناء وغيرها. يعني لو رأيتم معي، رأيتم الورقة، هنا يقع ذو الحليفة، ركزوا معي جيدا بارك الله فيكم، هنا ذو الحليفة يقع، هنا يأتي الجحفة قريب من البحر. ولذلك إلى عام 1406 كان الناس يحرمون من رابغ، وربما لا تجدهم إلى الآن، لكن في عام 1406 قامت الدولة جزاها الله خير بإعادة بناء ماذا؟ الجحفة، وأصبح الناس يحرمون منه. فهنا ذو الحليفة وهنا الجحفة، يأتي معه الشامي ويأتي معه المصري الذي يأتي ماذا عن طريق سيناء وغيرها، أو عن طريق مناطق، أو الذي يمر ماذا عن طريقها من أهل السواحل وغيرهم، فإنهم يمرون ماذا على هذا الميقات العظيم. ثم قال: ولأهل نجد قرن المنازل، وهو السيل الكبير معروف ولا يزال موجودا. والسيل الكبير قبل هذا المكان الذي يحرم منه الناس، يعني السيل الكبير حقيقة هو الوادي وليس هو المكان الذي يحرم منه الناس، لكنه يدخل في مشموله. لماذا؟ لأن السيل الكبير في الحقيقة يبعد عن مكة 78 كيلا، أما الذي نحرم منه نحن الآن أهل نجد فإنه يبعد عن مكة 75 كيلا، لكن مع ذلك كلها ماذا؟ تعتبر ماذا؟ من قرن المنازل، ولا بأس في ذلك. ولأهل اليمن يلملم، وهو يقع ماذا؟ لأهل الجنوب، من يأتي من الجهة الجنوبية على طريق الساحل أو من اليمن، فإن هذا يلملم أيضا يبعد عن مكة قرابة 80 كيلا، وموجود ومعروف لمن يسير مع طريق الساحل. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. المسألة الأولى في هذا الحديث أن أصحاب هذه الأماكن فإنهم يحرمون من مواقيتهم كما تعلمون، وكذلك من مر عليها من غير أهلها فإنه ماذا؟ يحرم منها. يعني لو أن النجدية جاء من اليمن فإنه يحرم ماذا؟ من يلملم، ولو أن النجدية جاء من المدينة يحرم ماذا؟ من ذي الحليفة، وهكذا، ولا بأس بذلك، بل هو واجب عليه. ممن أراد الحج أو العمرة، يعني أنه لا يجب عليك أن تحرم إلا ماذا؟ إلا إذا كنت قاصداً للحج أو العمرة. ولو أنك ذهبت إلى مكة لقضاء شغل أو غيره ولا تريد الحج، وسبق أن حججت أو اعتمرت، فإنه لا يجب عليك ماذا؟ أن تحرم. وهذا رواية عن الإمام أحمد، واختارها الإمام ابن تيمية وجماعة. قال: حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة من رحمة الله بهم وتخصيص الله لهم، فإن لأهل مكة فقط ومن دون المواقيت أن يحرموا من بيوتهم. يعني أهل جدة وأهل الشرايع وأهل بدر وأهل مكة وكل من هو قبل المواقيت، ف فإنه ماذا؟ فإنه يحرم من بيته ولا شيء عليه. المسألة الثالثة وهي العمرة. العمرة لأهل مكة يجب عليهم أن يخرجوا من مكة إلى الحل ويحرموا من أي مكان من الحل، لا يلزم من التنعيم، لا يلزم من الجعرانة، أي مكان من الحل تصل إليه فإنك ماذا؟ تحرم وترجع إلى مكة، ولا يشترط ماذا؟ مكان معين. هذا في العمرة. أما في الحج فإنك تحرم من مكانك بالنسبة ماذا؟ لأهل مكة. لماذا العمرة؟ لأن عائشة عليها رضوان الله تعالى لما أرادت أن تعتمر من مكة أمرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم من التنعيم، يعني من الحل. قال العلامة المحب الطبري في كتابه قاصد أم القرى، القراء لقاصد أم القرى: لا أعلم عالماً أجاز للمكي أن يحرم للعمرة من مكة. فهذا دل ماذا؟ على إجماع العلماء على هذه المسألة. بالنسبة لذات عرض، الصحيح من خلال هذه الأحاديث أن الذي وقت ذات عرض هو عمر عليه رضوان الله تعالى، بدليل هذا الحديث الذي في البخاري. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يوقت ذات عرض. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم حينما مات لم تفتح ماذا؟ لم تفتح العراق إلا في عهد من؟ فاتح الأمصار. من هو؟ عمر عليه رضوان الله تعالى. فلما فتحت العراق اللي هي البصرة والكوفة، جاء أهل العراق إلى عمر فقالوا: يا ابن الخطاب، إن نجدا، يعني يقصدون قرن المنازل، إن قرن المنازل جور عن طريقنا، يعني ليس على طريقنا، يعني هو يحيد عنهم يسارا. إن قرنا جور عن طريقنا، يعني يريدون ماذا؟ يريدون ميقاتا آخر. فوقت لهم ماذا؟ عمر ذات عرق، وقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فوقت لهم ماذا؟ ذات عرق. وبالمناسبة هذا الميقات الآن الدولة بارك الله فيها تقوم على إنشائه من جديد بحكم الطريق الجديد، الطريق القصيم مكة، وسوف إن شاء الله تعالى يحيى هذا الميقات من جديد بعد أن دفن سنوات طويلة. هذا الميقات أين يقع؟ يقع عن مكة تقريبا 100 كيلو، ويقع في هذا الميقات اللي يرى منكم الصورة الآن، لا أدري أين وصلت الصورة. هذا الميقات يقع شرق مكة، يقع شرق مكة، وعنده وادي يسمى وادي العقيق. لاحظوا معي الحديث الأخير، فهادش قال أن عمر هو الذي وقت، قال: وعند أحمد وأبي داود وقت لأهل المشرق العقيق. من هم أهل المشرق؟ العراق. طيب ما هو العقيق؟ العقيق هو ذات عرق، قيل إنهما واحد، وقيل إن العقيق خلف ذات عرق 20 كيلا. يعني هو باختصار إخوان عبارة عن وادي كبير جدا، هو وادي العقيق، هذا وادي كبير جدا يقع في آخره ماذا؟ يقع في آخره ذات عرق. نعم. الحديث الأخير أيها الإخوة، أنا قلت لكم أن هذا الميقات إنما وقته عمر عليه رضوان الله تعالى، أما الحديث الموجودة أمامكم فهي حديث ضعيفة التي تخص ميقات عمر رضي الله عنه. الحديث حديث عائشة، رواه أبو داود والنسائي، ما تكلم عن الحافظ، رواه أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة، وهو حديث منكر بسبب أفلح ابن حميد. عطنا الإسناد يا سلطان، عطنا الإسناد. أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة، ما سبب ضعفه؟ أفلح ابن حميد. الحديث الآخر حديث الإمام أحمد عند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا الحديث جاء من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن جده عبد الله بن عباس، وهو حديث ضعيف. لماذا؟ لتفرد يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وأيضا لأنه جاء من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو لم يروي ولم يشاهد جده عبد الله بن عباس. هل تعرفون من هو محمد بن علي هذا؟ من هو محمد بن علي؟ من هو؟ هذا والد السفاح، ووالد من؟ أبو جعفر المنصور. هذا باختصار هو الذي أنشأ الدولة العباسية العظيمة. هذا هو الرجل هو الذي أنشأ الدولة العباسية العظيمة رحمه الله تعالى. الحديث الأخير، من ولده المشهور يا إخوان؟ تقرؤون في التاريخ ولا لا؟ من ولده المشهور؟ إبراهيم الإمام، هذا ولد محمد بن عباس الذي هو ماذا؟ هو أخو السفاح وغيره. فمحمد هذا لما مات عهد بالأمر من بعده إلى ابنه إبراهيم الذي سموه إبراهيم الإمام. نعم شيخ محمد. نعم. كثير من العوام يسألون تجاوز الحرام ماذا عليهم؟ نعم. بالنسبة الأخ طلال يذكرنا مسألة مهمة، من تجاوز الميقات، من تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة وتجاوز الميقات، فيجب عليه ماذا؟ أن يرجع ويحرم من الميقات نفسه، وإلا ماذا؟ وجب عليه دم إذا لم يرجع. لكن لو أن إنسانا ما نوى العمرة ولا نوى الحج، ثم لما وصل إلى جدة أو وصل إلى مكة أو وصل إلى الشرائع بدا له أن يعتمر أو يحج، فإنه ماذا؟ يحرم من مكانه ولا شيء عليه. كذلك من يأتون بالطائرة فإنهم إذا حاذوا الميقات لا شيء عليهم. في العام الماضي تكلمت بتفصيل طويل عما يتعلق بجدة، هل جدة ميقات أم لا؟ قلت لكم المسألة خلافية بين العلماء، وفرقت لكم بين شمال جدة وبين شرق جدة وبين وسط جدة، لا تختلف كثير، لو إن أردتم أن أفصلها لكم أفصل لكم في الدرس القادم، لأن مسألة مهمة يحتاجها الناس الذين يأتون من الطائرة. لأن قلت لكم أن 90% من الحجاج يأتون عن طريق ماذا؟ عن طريق مطار جدة، هذه إحصائية للدولة، 90% من الحجاج يأتون عن طريق جدة، ولهذا هم يحتاجون ميقات جدة. وقلت لكم أن جدة هي أكبر مدينة في المملكة، مدينة طويلة جدا، يصل طولها إلى أكثر من 120 كيلو إذا أخذتها من طولها إلى شمال الساحل. ولذلك قلت لكم فرق بين شمال جدة وبين جنوبها بسبب ضخامتها الشديدة جدا، فإن هناك فارق ما عند من يرى جواز الإحرام من جدة فيفرق بين شمالها، يجوز له أن يحرم ماذا؟ من جهة دون أخرى، لابد أن تكون في الوسط وألا تكون متجه للشمال. لماذا؟ قلت لكم أنها تحاذي ماذا؟ قلت لكم تحاذي ماذا؟ تحاذي قرن المنازل، تحاذي جبال الطائف. قرن الآن يا إخوان يلملم هذا، يلملم هذا يحاذي جبال الطائف، سبحان الله، هكذا الجبال تأتي هكذا، ولهذا هي تصب عليه وقت الأمطار. ولهذا هذا الذي جعلهم يقولون إن جدة تحاذي ماذا؟ تحاذي يلملم، وأنه يجوز أن تحرم منها. هذه مسألة لا أستطيع أن أتكلم فيها الآن باختصار، تحتاج إلى وقت أطول من هذا. الحديث الأخير، قال المصنف عليه رحمة الله: باب وجوب الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث الأخير. كم باقي معنا من الإقامة؟ 5 دقائق. إذا جت الإقامة بلغونا عشان نتأخر عن الإخوان أصحاب المحلات. هذا الحديث أيها الأخوة الأخير معنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، وهو يتكلم عن مسألة واحدة، وهي ما يتعلق به، وهي مسألة عظيمة جدا، مسألة أنساك الحج. تعلمون أيها الأكارم أن أنساك الحج 3. الأول هو التمتع، وهو باختصار أن تحرم بالعمرة فتقول لبيك عمرة فقط، لا تقول لبيك عمرة متمتعا بها الحج، هذا ليس بصحيح، تقول فقط لبيك عمرة ثم تعتمر وتقصر وتحل من إحرامك، ثم إذا جاء يوم 8 فإنك ماذا؟ تلبي بالحج وتقول لبيك حجا وتحج، هذا هو ماذا؟ التمتع الصحيح. الثاني القران، وهو أن تقول إذا وصلت للميقات لبيك عمرة وحجا، أو تقول لبيك حجا وعمرة، وله 3 أنواع، ركزوا معي خاصة طلاب العلم. القران له 3 أنواع، أن تقول عند الميقات لبيك عمرة وحجة. الصورة الثانية للقران، الصورة الثانية للقران أن تحرم بالعمرة لوحدها، أن تحرم بالعمرة لوحدها، ثم قبل أن تطوف تدخل الحج على العمرة، كما فعلت من؟ عائشة عليها رضوان الله تعالى. كيف تدخلها؟ تنوي الحج وتدخل الحج على العمرة، تصبح ماذا؟ تصبح ماذا؟ قارناً. الصورة الثالثة والأخيرة عكس، تحرم بالحج ثم تدخل العمرة على الحج، واضح الآن؟ كل هذه ماذا؟ كل هذه قران. كثير من الناس يقع في القران وهو لا يشعر، يعني من الجهل احيانا، وهذه رايتها عند من اسئله الناس. احدهم مره سالني يقول انظر يا اخوان الجهل، ينبغي الانسان يتعلم احكام الله قبل ان يحج. يقول اعتمرت وانهيت عمرتي وطاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم احرم بالحج، ماذا يعتبر هذا؟ اصبح قارنا، وهو يريد ماذا؟ كان يريد التمتع. النسك الأخير هو الإفراد، وهو ماذا؟ أن تفرد الحج وحده فتقول لبيك حجا. المسألة الثانية، العلماء عليهم رضوان الله تعالى مختلفون في أفضلها، مختلفون في أفضلها، والمسألة هذه طويلة جدا، وإذا أراد طالب العلم أن يتوسع فيها بعد أن يضبط المسائل، فأفضل من تكلم فيها في نظري هو العلامة ابن القيم في زاد المعاد، والعلامة ابن حجر في فتح الباري، والإمام العلامة ابن حزم في حجة الوداع، والعلامة المحب الطبري، والعلامة الإمام النووي. هذه المسألة طويلة جدا، ولكني سأريدها باختصار. من أراد أن يفصل الحج عن العمرة، من أراد أن يفصل الحج عن العمرة وهي عمرة الفريضة، وسوف يسافر ويعتمر في غير أشهر الحج طبعا، ويرجع إلى أهله، ثم سيسافر إلى الحج سفرة أخرى، فإن هذا هو الإفراد، وهذه الطريقة هي أفضل الأنساك عند جماهير الصحابة وعند الأئمة الأربعة، وهو قول أبي بكر وقول عثمان وقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تسافر العمرة لوحدك وترجع في ماذا؟ مثل في رمضان في غير أشهر الحج، ثم تسافر للحج في سفرة مستقلة. ثانيا، إذا ما فعلت هذا وتريد أن تحج ثم تعتمر أو كذا، أو تريد أن تعتمر وتحج مرة واحدة، فالأفضل لك أن تتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع. ثالثا، إذا أردت أن تفعل السنة وتسوق الهدي معك، يعني تذهب بذبيحتك من مثلا أنت من أهل عفيف مثلا وتبغى تحج، وذهبت بذبيحتك معك في سيارتك، وهذه سنة الآن شبه مفقودة للأسف، صلى الله عليه وسلم يعفو عنا جميعا، من قلد الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأفضل له ماذا؟ أن يقرن ويقول لبيك ماذا؟ عمرة وحج. هذه ماذا؟ هي الأنساك الثلاثة، كلها جائزة، وإنما الخلاف بين العلماء في الأفضل. هذا ما يسر الله جل وعلا الكلام عليه، وإن شاء الله تعالى غدا نكمل البقية، معنا ثلاثة أيام نستطيع أن نكمل الكتاب، إذا أردتم أن نختصر في الأسانيد لا بأس، لكن إن شاء الله تعالى سوف ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى في وقته، لأن الصلاة معنا. كيف؟ أي نعم، بعد العمرة لا يرجع إلى مكانه. إذا أراد أن يتمتع المتمتع، إذا أراد أن يتمتع فلا يرجع إلى أهله، يعني مثلا رجل من أهل عفيف مثلا يريد التمتع فذهب إلى مكة في خمسة ذي الحجة واعتمر وانتهى، لا، إذا رجع إلى عفيف فإنه ماذا؟ يذهب عنه التمتع. لكن لو سافر إلى المدينة أو جدة أو إلى غير ذلك فإنه ماذا؟ لا ينقطع عنه تعالى إن شاء الله تعالى عنه التمتع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.